فهذه تدل على مشروعية النذر ابتداء، مشروعية النذر ابتداء، لكن لا بد أن يكون نذر طاعة ولا يكون نذر معصية، ولا بد أن يكون نذرا ليس على سبيل المعاوضة، كأن يقول إن شفى الله مريضي ذبحت ذبيحة، هذا مكروه الابتداء به، هذا يكره الابتداء به. إذا قلت إن الله سلم يعني سلمني حتى أصل فلله علي أن أذبح ناقة، نذبح بكرة للمساكين، هو حينما ابتدأ به مكروه، لأنه لا يستخرج به إلا من البخيل، والله ليس بخيلا، الله ليس بخيلا حتى تقول يا ربي، يعني تسأله ابتداء، إذا سألت فاعزم المسألة فإن الله لا مكره له، والله ليس بخيلا لا يعطيك إلا أن يعني تشرط له عوضا، فهذا يكره الابتداء به ويجب الوفاء إذا ابتدأ به على الكراهية وحصل الأمر الذي علق به نذره، حينئذ يجب الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر، يشمل من نذر نذر طاعة ابتداء من غير معاوضة، ومن نذر نذرا معلقا يعني بأمر يطلب من الله عز وجل تحقيقه، وإن كان مكروها فإنه نعم يجب الوفاء به. واضح الفرق بين الأمرين؟ يعني لو جاءنا لو آتي واعترض علينا وقال ما في دليل يدل على أن النذر عبادة، نقول النذر عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله، لا تنذر للبدوي، لا تنذر للعيدروس، لا تنذر لغير الله عز وجل لصنم، إنما تنذر لله عز وجل، وهو على نوعين، نذر مقيد يعني بأمر يحصل لك تطلب من الله عز وجل، فهذا على سبيل المعاوضة يكره الابتداء به، وإذا فعلت وتحقق ما طلبت وجب الوفاء بالنذر، والابتداء به مكروه. أنا دائما أشبه من يخرج من مكة من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة بهذا الابتداء بالنذر، الابتداء به مكروه، ويجب إذا تحقق على الشرط الذي شرط. كذلك إذا خرج من مكة، خروجه من مكة من المسجد الحرام إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة نفس الخروج مكروه، لكن إذا قال لبيك عمرة لزمه الوفاء بما يعني أحرم به، وإن كان في الابتداء نعم مكروه. أما قوله وما أنفقتم من نفقة، ساوى النذر بالنفقة، أو نذرتم من نذر ابتداء، من نذر لله أن يطيعه كما في الحديث الذي بعده، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن من نذر أن يطيع الله على قسمين، قسم يعني كأنه يستخرج به من الله طلبته، فيقول إن شفى الله ولدي أذبح كذا وكذا، إن سلم الله مثلا بضاعتي أو إلى آخره فأنا علي أن أتصدق بكذا وكذا، هذا يكره الابتداء به، وهذا هو النذر الذي لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، والله ليس بخيلا سبحانه وتعالى. أي نعم. لكن لو نذرت أن تطيع الله من غير يعني اشتراط معاوضة فهذا واجب، والابتداء به ليس مكروها، تريد أن تلزم نفسك، تريد أن تلزم نفسك بطاعة تعلم من نفسك عدم المطاوعة، فأنت تريد أن تلزم نفسك يعني بطاعة لله هي مشروعة، لكن حينما ألزمت نفسك إن كانت مستحبة وجبت، وإن كانت واجبة تأكد وجوبها. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله. نعم، فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر. الثانية إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك، وقد ثبت بالآية الأخرى. يعني يحسن أن نقول الثانية وجوب الوفاء بالنذر، الثانية مشروعية الابتداء بنذر الطاعة، مشروعية الابتداء بنذر الطاعة، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. إذا نذر لله مثلا أن يأخذ مال فلان، أو أن والعياذ بالله يعني يتسور بيته أو ينتهك حرمته، فهذه معصية لا يجوز الوفاء به، يحرم عليه أن يفي بنذر المعصية. أو نذر لله أن يعذب نفسه مثلا في نعم يعذب نفسه، يصوم ويقف في الشمس ولا يفطر، أي نعم، فهذه من المعاصي. الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا تعذيب أنفسنا، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. مقابله أن نذر الطاعة من يعني يستحب أن يبتدئ بنذر الطاعة إذا كان نذر أن يطيع الله، أي نعم، من أجل أن يلزم نفسه، أي نعم، فليطعه، فهو نعم فهو عبادة. لا شك له أن النذر من أنواع العبادة، فلا يجوز أن ينذر لصنم، أن ينذر لولي، يعني كما قرأنا والله أعلم أنهم في مصر يسمنون العجول، يسمنونها من أجل ذكرى البدوي، من أجل يعني فيه عيد يقيمونه للبدوي فيأتي بالعجل ويذبحه، أو يأتي هذا شيء نذر معصية، شرك الأكبر. جمع مسألتين، النذر والذبح لغير الله، يعني جمع يعني جرمين، النذر نعم في المعصية، نذر المعصية، والأمر الثاني الشرك بالله، الذبح لغير الله. نعم شيخ، هل فيه إشكال هذا الكلام؟ بسم الله. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أنها من الشرك. تفسيرها أن الاستعاذة بالجن، أي نعم، من الشرك، لأنه كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو مكانا يعني موحشا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأبدل الله ذلك للمسلمين بأن إذا نزل منزلا يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أي نعم. الثانية كونه من الشرك، الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة نعم أعوذ بكلمات الله التامات، فلو كانت كلمات الله التامات مخلوقة ما استعاذ بها، فهذا يستدل به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، وحاشى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرشد إلى الاستعاذة بالمخلوق أيا كان. فأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة. كلمات الله أحد أفراد صفته، صفة الكلام، يتكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. لم يضر. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من فضيلته أنه لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك مع اختصاره. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه من الشرك. لا يدل على أنه ليس من الشرك. قلبت لنا. نعم. المعنى أنا هم أقول قلبت المعنى بك ننتبه. يعني أن وهذه قاعدة، هذه مسألة مهمة، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه من الشرك. يعني كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية يغترون، فإذا حصل يعني بأمر ما منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع قالوا هذا يدل على أنه مشروع، على أنه ليس بشرك، وقد يكون شركا، قد يكون معصية. أي نعم. ولو حصل فيه منفعة، فينبغي ترك هذه المنفعة من دفع الشر أو جلب النفع، ينبغي تركها لأنها شرك. يعني ما يقعون فيه أعظم مما يحصلون عليه، هذا يشبه حالات بعض المجتمعات الآن، يتعاهدون مثلا على قانون، القانون فيه مخالفات للشريعة، ولا شك يعني الالتزام بهذا أنه يعني يدفع عنهم شر حاضر ويجلب لهم منفعة، لكن لا يعني هذا أنهم سلموا من الشرك، بل جعلوا هذا القانون شرع يضاهي شرع الله، يعاند شرع الله، وهذا هو الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. فكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية، يعني منفعة دنيوية في في البدن، في يعني في في المسكن، في الماء إلى آخره، ما هو دليل على أنه ليس من الشرك. قد يكون شركا، نعم. فإذا حصل هذه المنفعة واندفع عنه الشر أو جلب له النفع الدنيوي وقد أشرك، فقد وقع في شر مما فر منه. أين فقد وقع في شر مما فر منه. وهكذا نبتلى في هذه الدنيا، يصير أمامنا يعني أمران أحلاهما مر على ما قال، كل منهما شر. فهنا يعني تنظر في المسألة المشروعة، تنظر في الشرع، تحكم الشرع، ما كان موافقا للشرع تفعله، ولو حرقت، ولو يعني أخذ مالك، ولو ضرب ظهرك، أنت تسمع وتطيع، لا تجعل مثلا يعني التسلط، لأنه ما يتسلط متسلط إلا بسبب الذنب، كيفما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم، والله المستعان. ما أدري واضح ولا فيه إشكال؟ أي نعم، الله المستعان. وش عندك؟ عندك شيء؟ بسم الله. لا لا، ما هو بنت. ما شاء الله. عليك. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أي نعم. وقول الله تعالى يشبه اللي قبله، الاستعانة والاستغاثة والدعاء. أي نعم. أي نعم. حتى النذر هو في حقيقته دعاء. أي نعم. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. عطف العام على الخاص، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء أخص من الدعاء، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. لا. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أي نعم. ما هو تفسيره؟ أنه من الشرك إذا دعا من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، هذا من الشرك. إذا استغاث فقد دعا، وإذا استغاث فقد دعا. في هذا الاستغاثة عند الكرب، والدعاء في كل حال، فالدعاء الاستغاثة أخص. إذا فهي دعاء خاص عند الكرب. إذا الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. الرابعة أن أصلح الناس ولا يدخل فيه أن يعني تقع في كرب أو في شدة فتستغيث بمن يستطيع إغاثتك، يعني كان تقع في هلكة فعندك من يستطيع إغاثتك من المخلوقين، فأنت يا فلان فيعني ينقذك من هذه الهلكة بإذن الله عز وجل. هذا ليس من هذا الباب، ليس من الشرك. نعم. قال الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أي نعم، لو يفعل الاستغاثة بغير الله مجاملة، يعني مجاملة أو إرضاء لغيره، صار من الظالمين، صار من المشركين. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أي نعم، يعني أن الاستغاثة عبادة. قال الخامسة طبعا نقيد الاستغاثة الشركية أن تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أي نعم، فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، هذا الشرك. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. أي نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة وهي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. يقول سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون. نعم. قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. نعم. أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة وهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. شوف ذكر المضطر هنا لأن المضطر هو الذي يستغيث، مناسب للترجمة. أي نعم. أو تكون التي الآية التي قبلها يا شيخ، لأنه ذكر الآيات خمس آيات وهنا أربع، تكون الآية الأولى آيتان. إيه آية تدعو من دون الله وإن يمسسك الله بضر يضر فلا كاشف له إلا هو. هي بمعناها. نعم. هي بمعناها، وإن كان ما إذا كان الخامس إلا تفسير الآية الخامسة. أحسنت، لأنه عدها خمس آيات. نعم. فتفسير الآية الرابعة يعني التي قبلها. نعم. نعم. قال العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. أي نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي يعني وعداوته من له. من دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا ضال وفعله شرك، وأن المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. نعم. قال الثالثة عشرة الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. هو لما يؤكد على أن الدعوة عبادة، لأن علماء السوء في عصره يردون عليه ويقولون الدعاء ما هو بعبادة، الدعاء ليس عبادة. سبحان الله. اي نعم، هم يغالطونه في هذا المبدأ ويقول الدعاء عبادة كما في الحديث الدعاء هو العبادة. نعم. فهم يقول لا، الدعاء دعاء غير الله ليس عبادة فلا يكون شركا. المغالطات دائما. اي نعم. مع المبطل. نعم. كفر. قال الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة يعني يوم القيامة يعني وهم إيش؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم إيه؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما عبدتوا تعبدون الجن أنتم، ما كانوا إيانا يعبدون كما تقوله الملائكة. نعم. قال لأنهم غافلين عن عبادتهم ما يدرون عنها. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. تفسير الآية الخامسة وهي أما يجيب المضطر. نعم. المضطر دائما يحتاج الاستغاثة، إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ دائما المضطر يخلص، غالبا يخلص المضطر يخلص لله فيستجيب له، لكن إذا كشف السوء ربما يعود إلى ما كان عليه. نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله. نعم. ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. والتأدب مع الله كيف يعني؟ من الحديث طبراني وإنما قوموا بنا لاستغيث. أي نعم، أنه كان أحسنت، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يغيثهم، هذا مما يعني يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يعني يأمر بقتل هذا المنافق أو على كل حال يفعل شيئا ما. لأنه القائل أبو بكر، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من غلوهم في هذا الشأن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. لأن يمكن في هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرى المنافق مستتر، فلو أمر بقتله لتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا هناك مانع، هناك مانع يمنعه عليه الصلاة والسلام من أن يستأصل هذا المنافق المؤذي. أي نعم، لأنه قد يترتب على هذا أن الناس يشيعون إشاعات غلط كما هو حاصل أن محمدا يقتل أصحابه، ففي هذا تنفير من الدخول في الإسلام، في هذا الكلام نعم تنفير من الدخول في الإسلام. ولهذا وجههم إلى الله سبحانه وتعالى، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يهلك هذا المنافق أو يهديه فيتوب. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا من تأدب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الله، ومن حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، خشية من أن يعني يحصل غلو في هذا الجانب، فقال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. هذول ما يجلس أخونا يرمي هذا الورق ويذهب. نعم. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا التعليق، تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وباب من الشرك الاستعادة بغير الله. علق على الأبواب الثلاثة كلها. نعم. وهي الباب الأول. باب من الشرك النذر لغير الله. أي نعم. وباب من الشرك الاستعادة بغير الله. نعم. وباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أي نعم. قال رحمه الله: متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر؟ وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. نعم، فهمت. فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بينها. نعم. فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة، فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والنذر من ذلك. وكذلك أمر الله بالاستعادة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد، وكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين، المفرج لكربات المكروبين. ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. شفت كيف؟ أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل. نعم. فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه. ليس عنده من النفع والدفع. نعم. مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره. نعم. بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. فكيف يستغاث به؟ اللي يستغيث به ما عنده عقل. نعم. هات لي الأوراق الإجابة أخونا هذا. هذه دائما خطه وأسئلته لكن يأتي ويذهب. بارك الله فيك. هل فيه استفهام؟ نكتفي بهذه الأبواب مش فيها بركة إن شاء الله. أنا أسمع إذا كان فيه سؤال جاد. نبدأ بالأسئلة. هذه الأولى عليك الترتيب أنت. هذا سؤال أخونا الذي طرح هذه الأوراق وذهب، يقول إذا اقتدى المسافر خلف الإمام المقيم في صلاة الرباعي في الركعة الأخيرة هل صلى ركعة أو أربعة بمتابعة الإمام؟ صلى ركعة، يأتي بما فاته، يتم، يأتي بركعة أخرى ويجلس للتشهد الأوسط ويأتي بركعتين أخرى ولو كان مسافرا. من صلى خلف مقيم فليتم يعني. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول في المذهب الأحناف حد النجاسة في الثوب وفي غيره بقدر الدرهم هو الصحيح. لا يا أخي، النجاسة ينبغي أن يتطهر منها المسلم، ولكن قد يعفى عن يسير النجاسة إذا كانت يعني يسيرة ويصعب يعني التحرز منها، فهذا قد يعفى عنه، لكن بقدر الدرهم نجاسة مش خلى. الطهارة واجبة في البدن وفي الثوب وفي البقعة التي يصلي فيها بشروط صحة الصلاة، لكن بقدر الدرهم والله كبيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي كلمات الله التامات؟ كلمات الله التامات الكونية والشرعية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فالبر لا يجاوز الشرعية، يلتزم الشرع، والفاجر لو يعني اقتحم الشرعية، لو جاوز الشرعية لا يستطيع أن يجاوز الكونية. هذا معناه كلمات الله الكونية، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والأمر بيد الله عز وجل. وكلمات الله الشرعية هي الممثلة في الكتاب والسنة. فالمسلم أو البر لا يجاوز الشرعية، ولهذا المؤمن خوفه بالرحمن والمنافق خوفه بالسلطان. أما الفاجر فهو وإن تجاوز الشرعية لا يستطيع أن يتجاوز الكونية، لأنه لا يستطيع يعني أن يحاد الله عز وجل، أو يستطيع أن يخرج من ملك الله عز وجل، أو يستطيع أن يجعل نفسه ملكا من الملائكة، أو يستطيع أن يقف بنفسه في حد الشباب ولا يشيب. غصبا عنه سيخضع لأمر الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كان القرآن واضح وضوح الشمس والسنة أيضا في نفي كل هذه البدع، فمن الذي أدخلها على المسلمين وما هو الهدف من ورائها؟ نعم، كما تفضلت، القرآن واضح وضوح الشمس والسنة أيضا واضحة، ولكن هذا من العجب العجاب الدال على قدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى. هذا أيضا يدل على قدرة الله عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فرغم الوضوح وقيام الحجة إلا أن من غلبت عليه الشقاوة نعم يسعى في طريق الشقاوة. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. طبعا الذي أدخلها على المسلمين هو عدوهم الداخلي والخارجي، لكن لا يدخل الخارجي، العدو الخارجي لا يستولي عليهم حتى نعم يغلبهم العدو الداخلي. حتى المرء لو كان مفردا المسلم ففيه عدو داخلي وهو نفسه، وفي عدو خارجي وهو الشيطان، شيطان الجن والإنس. لا يمكن أن يدخل عليه العدو الخارجي حتى أن نفسه هي التي تفتح الباب. ولهذا شرع الدعاء المأثور، تعرفونه إن شاء الله: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. دعاء صحيح وثابت، أي نعم، وينبغي للمسلم أن يدعو به. هذا ينفي قول القائل: هذا الشخص ما عنده ثقة بنفسه. كيف أثق بنفسي وهي يعني النفس أمارة بالسوء؟ إنما أثق بالله عز وجل. تقول ما عنده ثقة بالله، قد يصح التعبير، لكن يعني تدعو إلى أن الشخص يعبد نفسه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ لا أبدا، حتى يعيبون الشخص الذي لا يثق بنفسه. أي نعم، والذي لا يثق بنفسه هو الحازم. إذا كان يلزمها بالسنة، يلزمها بالشرع. أي نعم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، سواء كان القائل امرأة العزيز أو يوسف عليه السلام، فهو حق. إلا من رحم ربي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا. وعليكم السلام. ما هو الضابط في التفريق بين جواز الاستعاذة بالصفات وعدم جواز دعائها ما دام أن الجميع غير مخلوق؟ سؤال يعني جيد، ولكنه سؤال جيد، وأنا حقيقة يعني جدا مرتاح من أنه في الحلقة من يسأل مثل هذا السؤال. أي نعم، فأود أن يعرف السائل، لأنه ما في شيء أحاوره بالمرسام، هذا مكتوب هنا، ما أدري بالمرسام أو أنت، ونعم هذا من مثلك، نعم، وهو جيد. ما الضابط في التفريق بين جواز الاستعاذة بالصفات وعدم جواز دعائها ما دام أن الجميع غير مخلوق؟ نعم، الجميع يعني أي جميع؟ جميع بس سؤالك فيه شوي يعني ما هو الضابط في التفريق بين جواز ما هو الضابط في التفريق بين جواز الاستعاذة بالصفات وعدم جواز دعائها ما دام أن الجميع؟ وش تقصد بالجميع؟ هذا اللي قصدي أتعرف على السائل، وش تقصد بالجميع؟ غير مخلوقة، نعم، الاستعاذة بالصفات مشروع، نعم، لكن أنت تقول يعني لا يجوز أن تدعى الصفات، لا يجوز أن ندعو الصفات، ولكن يجوز أن نستعيذ بصفات الله، ولكن يجوز أن نستعيذ بصفات الاستعاذة. ما هي؟ اللجوء وطلب العيال والدعاء نعم هو أن تدعو إلها ينفع ويضر. فالصفات هل هي إله؟ هل هي قائمة بنفسها أم قائمة بالموصوف؟ مثل إذا قلت أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، يعني أنا بوجهك يا إلهي، فهذا أنت تستعيذ بالصفة القائمة بذات الله وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، استعدت بالصفات القائمة بالله. لكن لو قلت يا سلطان الله يا نعمة الله دومي، ليست إلها لأنها ليست قائمة بنفسها، بل هي قائمة بالموصوف. لكن إذا قلت بسلطانه فقد نسبتها أو أقمتها بما بالذات التي هي قائمة به، فكأنك تستعيذ نعم بالذات المتصفة بهذه الصفة. إلى واضح يعني راح الإشكال إن شاء الله. فيه إشكال يا أخواننا، بعض الأسئلة ربما إذا قريناه يرث. نعم يقول أسألك بوجه الله، يقصد هذا، هو ما يقول أسألك بوجه الله، هو ما يقول صحيح، يقول وجه الله عليك، جاه الله عليك. إن كان يقصد أنه يستشفع بالله على المخلوق فهذا لا يجوز، لأنه جاء أعرابي وقال إنا نستشفع بك إلى الله، ها؟ كيف؟ وبالله عليك، يعني نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم واستعظم هذا الأمر، قال ويحك انظر ما تقول، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. فإن كان قصده جاه الله عليك، إني يعني أريد أن أسوق الله بجاهه عليك، فهذا لا يجوز، هذا شرك وعظيمة. وإن كان قصده يقول أسألك بجاه الله بوجه الله، طبعا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن من سأل بالله فأعطوه. أي نعم، فكذلك من سأل بصفة من صفات الله، أي نعم، بنعمة الله عليك بما أنعم الله به عليك، أسألك كذا بعيرا أتبلغ به، كما هي قصة الأعمى والأقرع. أي نعم، أحسنت يا أخي. طيب، هل لما قرأت هذا السؤال صار فيه والجواب مفهوم إن شاء الله؟ هو المخ الذي يخشى من أن الشبهة تعلق ولا يفطن للجواب وينسى الجواب فتكون الشبهة هي الراسخة، الله المستعان. على كل حال نبذل الجهد والله المستعان. هذا أغرب شيء، هذا سؤال ضد هذا. يقول ماذا عن مدح النبي بالموسيقى؟ مدح النبي بالموسيقى، أنا ودك ما أدري إيش أقول، ها؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق وموسيقى، أي نعم، هذا لا يليق مدح النبي بالموسيقى، نسأل الله العفو والعافية، ها؟ مدحين؟ إيه، أوه. اقفلها اقفلها اقفلها، ما حطت هذه القناة، ما حطت يعني حبل في رقبتك، اقفلها، لا يجوز، لا يجوز، قناة ضلال مثل قنوات الرافضة وغيرها، أنت عارف شنو ما يجوز، إيه لك وش تقصد أجل؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ليس العبرة بالشعبية وبالكثرة وبالغلبة، العبرة بموافقة الحق وإن كنت وحدك. تذكر حديث حذيفة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. المسألة الدنيا ما هي نهاية الحياة أو نهاية المطاف، يعني فيه آخرة، فيه بعث، فيه آخرة، نعم، وفيه محاسبة. والسعيد من فاز يوم، يعني كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي نعم. وأحسن الله إليك يا أخي، يقول هل النذر لغير الله شرك إن لم يوفى به؟ هو باطل، لكن تجب التوبة، ما تنذر لغير الله وهو باطل، لا وفاء، لا يجوز الوفاء به. هذا سؤال جيد بعد. نعم، ومع ذلك يجب التوبة، لأن نذر لغير الله إذا كان كذلك فهل يؤجر من نذر لغير الله ابتداء؟ لا، لا بالله يؤجر من نذر لغير الله ابتداء، يأثم وإن لم يوفي بنذره. يجب عليه أن يتوب إلى الله من أن ينذر لغيره، لأن الوفاء بالنذر شيء وابتداء النذر شيء آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. يقول كنت أدرس خارج المملكة وقلت إن فرج الله علي ما أنا فيه من كرب وهم الدراسة والغربة سأذبح جملا بوجه الله، فهل يعتبر هذا نذر؟ أجل شو يصير النذر؟ نعم هذا نذر، لكنه يعني ابتداؤك به مكروه، كأنك سأت الظن بالله وقلت إن الله بخيل، أبا يعني أريد أن أرشو الله بجمل، أذبح له جمل إن فرج عني. النذر مكروه إذا كان على سبيل المعاوضة، لأنه لا يستخرج به، لا يأتي بشيء، ما كتب الله سيأتيك، فلا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، والله ليس بخيلا. أين هذا نذر؟ ما في شك. والله يعينك، إن كان ما دام إنك جاي بهذا فقد فرج الله كربك وهم دراستك وغربتك، اذبح جمل. اي نعم، ووزع، لا تأكل منه شيئا، لا تأكل منه شيئا، وزعه على الفقراء، الا ان تكون يعني شرطت ان تأكل منه، هذا شيء اخر، والله المستعان. اذا لم يفي به، اقول اذا لم يفي به يعني عجزا، نعم، يخرج مخرج اليمين، يخرج مخرج اليمين. أنت توك صغير تصير صوفي، توك شباب صوفي، وأنت توك التصوف يعني ليس في القرآن الكريم ولا في السنة نفي إثبات الصوفية، إثبات هذا اللفظ ولا نفيه، وليس في القرآن ولا في السنة مدح هذا اللفظ ولا ذمه. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني كلام في الصوفية جميل، بل مجلد خاص في الفتاوى في الصوفية، وأنصف الصوفية في الحقيقة، وخلاصة يعني ما استفدته أن الصوفية حدث، لفظ الصوفية حدث، أي نعم، وقد يكون ممن نسب للصوفية يعني صالحا مثل الجنيد، ومثل لأنهم يشترطون أن يكون أمرهم مقيد بالكتاب والسنة، فما فيه إن شاء الله. لكن في الوقت الحاضر إذا كنت صوفية انصرف الذهن إلى الصوفية المنحرفة التي تعبد الشيخ، ومن مبادئهم أن تكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غاسله، ويعتقدون أن شيخ الطريقة يعلم المغيب، يعلم حال هذا المريد أو المريد، يعلم هذا المريد ولو كان غائبا، ويضفون على هذا الشيخ شيخ الطريقة صفات لا تليق إلا بالله عز وجل. فهؤلاء لا شك أنهم يعني من إذا كانوا على طريقة ابن عربي فهم من أكفر الأمة. ما أدري خلص الشاب هذا ها فهمت؟ نعم يا شيخ. الله يحفظك. قبل رجل يدعي أنه يحارب الناس بالرقية الشرعية وظاهر عامة الناس، فسألته قلت كيف تعالج؟ أضع يدي على المريض وأقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وبعدها أقول أشوق الله ورسوله علي، يعني على الجن إذا كان موجود في الجسد، إذا خرج طاعة لله ورسوله. سألت قلت كيف تشخص الحالة أنها سفر حسن؟ قال هذا كذا أنا خلص نهيت القراءة 7 مرات فاتحة وأقول هذا الدعاء ثم أقول انصرفوا بكرة تجوني، وأرى في منام رؤيا أن هذا الشخص سواء مشعور أو معيون، فإذا أتوني من الغد أخبرتهم. دجال هذا، ودي إني حفظت ما قلته. يقول أسوق الله ورسوله عليك، وإني أنا إذا قريت عليه ونمت أقول لهم تعالوا في الغد أشوف، يعني إذا رأيت رؤيا فأحكم بها. هذا دجال ومتأكل، وينبغي الحذر والتحذير منه. نعم، قد يكون في هذا المريض شيطان يعاون هذا الدجال، فإذا يعني أطاعوه أو استولى على نفوسهم خرج الشيطان فصدقوه وتم استيلاؤه عليهم. كلمة يسوق الله ورسوله عليه لا يجوز. هو يسوق الله ورسوله، هذا ما أدري وش أقول لولا أني يعني أنزه هذا المقام من أن يعني أتلفظ بلفظ يليق به. إيش يسوق الله ورسوله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الأعرابي لما قال استشفعوا بالله عليك، شأن الله أعظم. هنا ثم يسوق رسول دجال. قال لي قريب توفي، هل يجوز أن يعتمر شخصاني عنه دفعة واحدة؟ نعم يجوز. يقول هل يجوز تكرار العمرة خلال 2 يوم؟ مسألة يعني الذي نقول أنه غير مشروع أن يعني يأتي بعمرة ثم يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. لكن لو قدر أنه أتى بعمرة ثم رجع إلى منزله ثم بدا له أن يعود ويأتي بعمرة أخرى حتى ولو كانت في 1 يوم، يعني ليست المسألة أنه يقول تكرار العمرة يعني لا يجوز، بل أنه لا بد أن تكون كل عمرة بسفرة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كل عمرة لها سفرة خاصة، وفي تلك السفرة ما خرج من إلى الحل بقصد تكرار العمرة. عائشة رضي الله عنها رخص لها أو أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لأنها رفضت العمرة المستقلة المفردة التي أحرمت بها وأدخلت عليها الحج، فبعض العلماء يقول قارنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها إلا بعمرة منفردة كصويحباتها كما ورد نعم في الخبر. فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهذه الدقة والهمم يعني أو الدواعي متوافرة على نقل كل ما يحدث، لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم من التنعيم مع أخته. ما الذي يمنعه؟ لو كان مشروعا ولو فعله لنقل لنا. يقول بعض الإخوة هذا مسكوت عنه، وأنا لا أستحب له أن يقول هذه الكلمة هذا مسكوت عنه، لأنه لا يليق بالصحابة أن يسكتوا عن شيء من التشريع أو من الشرع، بل الصحيح أن عبد الرحمن ابن أبي بكر اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل قوله خذوا عني مناسككم. هذا هو ظاهر السياق وظاهر النص، فكلمة مسكوت عنه يعني ما هي جيدة، لأنه ما في شيء من الإسلام معنى نتهم الصحابة بأنهم سكتوا عن أشياء. أي نعم، ولم يأتي هذا التعبير إلا بشأن الله عز وجل، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. لكن ما يعني بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمله الصحابة وأقره الرسول لا يجوز السكوت عنه. ولا الله يرضى عليك، شوي اصبر علي، ما أدري إيش عندك. ما في بأس يعني. خلص هذا، باقي سؤال. أي نعم، يقول هل ثبت عن هل ورد عن الرسول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نذر لله؟ ورد قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، يدل على مشروعية النذر. أين على كل حال الآية هذه كافية على مشروعية النذر، والله أعلم. ما أنا ما يعني ما حكم التصوير، وإذا كان جائزا فما ردكم؟ أنا ما قلت إنه جائز التصوير. التصوير يعني إذا حصل بالعلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مضاهاة خلق الله، يعني حصل تصوير لغير ضرورة، أو ربما الآن يعني يسمون الأشياء تصوير وهي عبارة عن نقل تلفزيوني أو نقل في القنوات، إذا صار في هذا مصلحة وهو نقل حالة المسلمين في الصلاة الحرم وفي صلاة في الصلاة في المسجد النبوي وفي عرفة يوم الحج الأكبر وفي يعني جموع المسلمين، هذا يهز المشاعر، يسر المسلمين ويغيظ الأعداء، وهي صورة يعني تأتي أو ظل طيف يأتي ويزول، مثل ما كان صلى الله عليه وسلم ينظر في البير فيرى صورته ليصلح من هيئته، مثل ما تنظر في المرآة. أحد قال إن الصورة اللي في المرآة ما تجوز، واحد يستطيع أن يقول إن الذي في المرآة ليس صورة، الذي في المرآة هو صورة، لست أنت الذي في المرآة، ولكن يجوز أن يعني تظهر هذا في المرآة لأنها تزول. فما كان في هذا الشأن ولمصلحة دينية ولمصلحة حتى دنيوية فلا بأس به، لكن الصورة التي يعني تكون وسيلة للشرك كما حصل في قوم نوح، أو للغلو في الصالحين، أو صنع تمثال لزعيم أو شيء، وإذا مر من عنده ينحني له، هذا طبعا لا يجوز. فإذا يعني قال بعض أهل العلم وكلام جيد إن تحريم التصوير من باب تحريم من باب الكلام في الوسائل، فإذا كان ذريعة وسيلة إلى المحرم حرم، وإذا كان ذريعة إلى يعني الدعوة أو منبر من منابر الدعوة فإن شاء الله ما أظن أنه يدخل في الوعيد. والوعيد حتى أحاديث الوعيد عللت هذا، الذين يضاهئون بخلق الله. أي نعم، ها في شيء؟ ها يعني نعم، من باب لا، إذا كان له مصلحة. أحيانا الحين الصورة أعظم من 100 كلمة، يعني الصورة والانفعال أي نعم. ولهذا حضور الدرس ومشاهدة الواعظ أو مشاهدة المدرس يعني لها تأثير في النفوس أكثر من لو سمعت الكلام مجرد سماع. أي نعم، والله أعلم.